ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكال آخر، وهو قولها: لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس، فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها راجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. وقال أبو محمد بن حزم: الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة. فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج، وحديث القاسم عنها صريح، كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذن للناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته وهو قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، فارتحل وأذن في الناس بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا. وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم: أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبح من الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثانية السفلى بالاتفاق، وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة. وذكر في بعض توالفه أنه فعل ذلك ليكون كالملحق مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى على مكة من كذا، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصبة، ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. ولقد شان نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغمنا عن ذكر مثل هذا الكلام، والذي كأنك تراه من فعلي أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رغدة ثم نهض مكة، ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث، قالت: حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم تأتياني هاهنا بالمحصب. قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل فأتيناه بالمحصب، فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين، فقالت طائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريش وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحهم ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله

فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه ودراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداعي وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، وكان ابن عباس يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والله أعلم. فصل. وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع أو غيره. فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة ضافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ولم تصلي حتى خرجت، وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعت أم سلمة يقرأ فيها بالطور. فصل. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم. فصل في الأوهام. فمنها وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته. قال لأم سنان الأنصارية ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدي وابني على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، هكذا رواه مسلم في الصحيح. وهكذا أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله، فإذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها حجة. فصل. ومنها وهم آخر له أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت. فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم ذكره الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة، والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقين، فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول ذي الحجة كان الخميس بلا ريب، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، ثبت ذلك في الصحيحين. وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا إن خروجه كان يوم السبت وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجحناه أولا، لكن الواقدي وهم في ذلك 3 أوهام، أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة 2، الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة، الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقله غيره وهو وهم بين. فصل. ومنها وهم للقاضي عياض وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم اغتسل ثم أصبح محرما. والذي يرد هذا الوهم قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ بعد ثلاث من إحرامه، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. وأما الحديث الذي احتج به فهو حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه. فصل. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقب صلاة الظهر في موضع مصلى ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر. فصل. ومنها وهم آخر له، وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلان هذا القول. فصل. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما، ووهم من قال عين إفرادا مجردا لم يعتبر معه، ووهم من قال عين عمرة ثم أدخل عليها الحج، ووهم من قال عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه. فصل. ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع له أنهم لما كانوا بعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري. فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. فصل. ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. فصل. ومنها وهم من زعم أنه كان يقبل الركن اليماني في طوافه وإنما ذلك الحجر الأسود، وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين، فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا. فصل. ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشى أربعة، وأعجب من هذا الوهم وهمهم في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا وكان ذهابه وسعيه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت، ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه، فعجلها عليه يومئذ، ولا بد من هذا التأويل. وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال: هما صلتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وقال جابر في حجة الوداع: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فصل. ومنها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال صلىهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة، والصحيح أنه صلىهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. فصل. ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما ثم أذن المؤذن، فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة. وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة. ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن، فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. فصل. ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح في مكة، وقد تقدم بيانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وقد تقدم بيان ذلك، وأن الذي أخره إلى الليل طواف الوداع. ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه. كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى، وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل. فصل. ومنها وهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم رواه عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظاهرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلة، وهذا غلط. والصحيح عن عائشة خلاف هذا، أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا يسلكها ضعاف العلم المتمسكون بأذياله والله أعلم. فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعم هذا الطواف واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسعى إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر. فصل. ومنها على القول الراجح وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلىها بمنى كما تقدم. ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب. ومستند هذا الوهم قول ابن عباس إنما كان بدء الإضاعة من أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعاب والعصية، فإذا أفضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته لتمس حاركها وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة، وفي لفظ: إن البر ليس بإجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا، رواه أبو داود. وكذلك أنكره طاووس والشعبي. قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى بلغ جمعة. قال: وحدثني الفاضل بن عباس أنه كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإضاعة هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، والإضاعة في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي ابن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، وفعله عمر بن الخطاب، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإضاعة، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة. والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى، والله أعلم. فصل. ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في الصحيح ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ورواه ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام منى. قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه. انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا، وهو وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف الإفاضة ورجع إلى منى إلى حين الوداع، والله أعلم. فصل. ومنها وهم من قال إنه ودع مرتين، ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة. ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا، وبالله التوفيق. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. ثم ذكرها: والرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقرة، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب على شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه، ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم البدنة عن سبعة والبقرة كذلك، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما أمر علي أن يذبح ما بقي من المئة. وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر. وقد تقدم أنه نحر بمنا، وقال: إن فجاج مكة كلها منحر. وقال ابن عباس: مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء، ومنا من مكة. وكان ابن عباس ينحر بمكة، وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسعوا عليهم. وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع، فعل هذا وهذا. واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل. ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن أحل، ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. فصل. وأما هديه في الأضاحي، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها. وهذا هو الذي ندين الله به، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه، وهو السنة. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله. وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار في وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام، والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر، قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله، فيقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين: أحدهما أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث، فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علي بن أبي طالب: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منن وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل من منحر وكل أيام تشريق ذبح. روي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. وفي هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدها، والثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس. الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية، فدل على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منن وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد إنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمنى، لأنها هناك أيام لأعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. فصل. ومن هديه أن من أراد التضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة، وكان من هدي اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، أي مقطوع الأذن ومكسور القرن للنصف، فما زاد ذكره أبو داود. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، والمقابلة التي قطع مقدم أذنها، والمدبرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود. وذكر عنه أيضا: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير الذي لا ينقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها. وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة. فصل. وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكر أبو داود عن جابر أنه شيد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته،